أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب والرشاد والسداد، وأن يوفقنا لصيام الشهر وقيامه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تحيرت في هذا الشهر ماذا نقول فيه. طبعا كل سنة بتقدم اقتراحات والواحد بيبقى متحير وبيلهم بحاجة، أو يعني الخاطر يجيله بشيء زي ما حصل في المحظورات لما الحديث ورد على خاطرنا قبل رمضان بليلة. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فتنبهنا لموضوع المحظورات. في العام الماضي تواطأ اقتراحكم مع ما كان يحيك في صدر من الكلام عن الله تبارك وتعالى وتصحيح العقيدة، فتكلمنا عن التوحيد وعن شرح الصفات والأسماء والأفعال هو الله. السنة دي الاقتراحات بتاعتكم كانت مش كتيرة، لكن ما لاحظته أنا إنه الناس النهاردة ما بتربيش ولادها، والأولاد النهاردة بيتربوا من صغرهم في الحضانة ومن الحضانة للمدرسة، ويبقى الاهتمام كله هو بالتدريس والدروس الخاصة والتعليم ومشاكل الشهادات والتقديم والثانوية العامة وما إلى ذلك. فأصبح التعليم الدنيوي والدراسة هو شاغل الناس. في الوقت نفسه لاحظت إن المجتمع المسلم النهاردة مش كما يجب في المعاملة، وبجد إن الناس بتعتقد إن العبادات هي الغاية، وقلنا كتير قوي إن العبادات ليست غايات ولكنها وسائل. ولاحظت إنه بعد ما اتكلمنا في المحاضرات ناس كتير استفادت، عرفوا خطورة اللسان وإنه دقيق حجمه عظيم جرمه، وأن باللسان يرفع الإنسان إلى أعلى عليين وباللسان ينخفض ويهبط ويهوي إلى أسفل سافلين. فالناس استفادت، فقلت عايزين نتكلم في حاجة تفيد الناس ونشعر بأنها ناقصة ناقصة. الناس النهاردة الأولاد من صغرهم بيتفرجوا على التلفزيون، والتلفزيون طبعا فيه مسلسلات أجنبية ومسلسلات عربية، القيم الإسلامية اتهزت. أصبح النهاردة العيل يقعد يحط رجل على رجل قدام أبوه شيء طبيعي، وأصبح الشاب يولع السيجارة قدام أبوه شيء طبيعي، وأصبحت الردود بين الأولاد والآباء والناس تعاملهم مع بعض بقت العملية فيها شيء من عدم الالتزام. ولاحظت إنه زمان احنا كنا بنتعلم في المدرسة الأدب قبل العلم، وكانوا دايما يقولوا الأدب فضلوه عن العلم، وكانت في الكراريس بتاعت المدرسة اللي بتوزع علينا مكتوب في ظهرها ملحوظات: اغسل يديك قبل الطعام وبعد، لا تؤدي العمل اليوم إلى الغد، وما إلى ذلك. وكنا بنحفظها، حتى كانت اليافطة بتبقى موجودة في محطات السكك الحديدية ومحطات الترام، تجد اليافطة مكتوب عليها ممنوع البصق. كان بيبقى كده زمان ممنوع البصق اليافطة. مفيش الكلام ده النهاردة، ومفيش كلمة الأدب في الضروف عن العلم، وكمان التربية غير موجودة. زمان كان الإنسان لما يطلب الدين ويروح يتعلم دين عند الشيوخ، أول ما يبدأوا بيه يبدأوا بالأدب مش بالعلم. فحاك في صدري إن احنا الشهر ده إن شاء الله نتكلم عن لقاء تم بين شيخ ومريد، ونمشي معاهم في سكة التربية، ويبقى عنوان كلامنا بين الشيخ والمريد، ونشوف الشيوخ كانت بتعلم ازاي، وازاي الناس كانت بتتعلم وبتطلع ناس افاضل وناس اجلاء. وده ملوش علاقة بالتصوف، تصوف مادة علمية احنا درسناها قبل كده، فده كلام ملوش علاقة بالتصوف، ده كلام له علاقة بالرباية. الرباية ازاي الصحابة كانوا بتعلم التابعين، كانوا بيعلموا دين بس لكنوا بيربوهم، والتابعين علموا تابعيهم ازاي، كانوا بيربوهم وكان زمان كده. فهلم بنا في رحلة بين الشيخ والمريد. كان المريد غلاما لا يتعدى عمره 12 ربيعا، لا يعرف من امر الدين شيئا الا ما تلقاه في بيته من كلام ابيه وكلام امه، ولا يعرف من الصلاه الا ما يرى من ابيه ومن امه كيف يصلون. علموه الصلاه والوضوء، وكذلك كان يتعلمها في المدارس، وكانت المدارس في ذلك الوقت بها مصلى، وكان يدرس التربيه الدينيه، ياخذ التلاميذ في فسحه الغداء ويصلي بهم الظهر. صاحبنا كان سنه 12 سنه، 12 سنه والامتحان ألف والعلوم كتير، وسمع ان الناس بتروح للشيوخ يدعوهم، فحب يطلب من الشيخ اللي يدعوله، وسمع بهذا الشيخ من الناس. ناس كان زمان في البيوت دايما ما فيش بيت ما كانش له شيخ، كان الزنديق فيها قراء القران يفوتوا الصبح على البيوت يقرا ربع قران في البيت تحصل البركه، وكانت الناس زمان لها اوراد تقولها، وكانت تبص تلاقي الاب له مذهب يقول لك ده مذهبه حنفي وده مذهبه شافعي ويعلم ابنه المذهب، وكانت المذاهب تتوارث، يعني ابوه على المذهب الحنفي كان الاولاد كلهم على المذهب الحنفي الاب بيعلمه. فصاحبنا ده كان يعرف ويسمع انه فيه شيخ ابوه يعرفه واخوه الكبير يعرفه، فخد بعضه وراح للشيخ عشان يدعي له انه ينجح. ودي كانت البدايه. راح للشيخ وكما اعتاد سلم مع الشيخ وبس ايده، وتقبيل اليد في ذلك الوقت كان معهودا وكان عرفا بين الناس ان يقبل الصغير يد الكبير، يعني العيل يدوس ايد ابوه وايد عمه وايد جده وايد امه، حتى اصحاب ابوه لما كان يجيبه ويقابلهم كان يوطي على ايدهم ويدوسها، شيء طبيعي احترام يعني. دخل المريد على الشيخ اللي ما كانش مريد لسه، طفل او غلام، ويدوس ايد الشيخ وقعد. فالشيخ بيقول له عاوز ايه؟ قال له انا جاي عاوزك يا سيدنا الشيخ تدعي لي عشان انجح. بس جاي عشان يدعيله عشان يدعيله. فالشيخ قال له انت مش تنجح؟ قال له اه. قال له طيب ومكنس الاوضه دي وامسحها عشان تنجح. وخرج الشيخ من اوضته وترك العيل اللي عنده 12 سنه ده اللي ما يعرفش لا يكنس ولا يمسح عشان يكنس له الاوضه ويمسح. الولد قام بص في الاوضه، اوضه فيها حصيره وسرير صفري وكنبه خشب وفروه وكليم وبابور جاز وحاجه زي كده. والولد ده عمره لا كنس ولا مسح، وفي عائله يعني مستوره وفيه مثلا شغالين في البيت، فهو ما يعرفش الشغلانه دي. وبدا الولد يفكر، قال ابوه ادعيني انجح بدل ما يدعيني. قال لي خدمني. انا خدمني ازاي انا بقول ادعيني؟ فشيء اذهله وحتى طيب بلاش كده. يقول لي ذاكر، يقول لي ذاكر وانا ادعي لك. عامل ايه في المدرسه؟ ايه اللي انت خايف منه؟ ان ما اقول لكش الاوضه ويمسحها، ايه علاقه الباب ده؟ لكن طبعا عيل وحياؤه وخجله ما قدرش يرد، والشيخ ما ادالوش فرصه يرد. خرج من الاوضه على الشارع وسابه الاوضه. قام الولد بدا يكنس ولم الحصيره ومسح الاوضه وبذل مجهود وخلص وطلع للشيخ. قال له انا خلصت يا سيدي الشيخ. دخل الشيخ بص في الاوضه لقى الولد نظفها. قال له طيب ان شاء الله انت هتنجح وابقى خلينا نشوفك. خرج الولد وروح. بدا يفكر ايه اللي حصل ده وليه وازاي. والاطفال في السن ده بل واصغر من كده بمجرد ما يقول الطفل سن التمييز سبع سنين مخه اشتغل، اسمه سن التمييز. وتصح منه الصلاه ويصح منه الحج لكنه ليس مفروضا عليه، لكن يصح لانه جاله ايه؟ التمييز. وده السن اللي يتربى فيه ايه؟ العيل. فبدا العيل ده يفكر يشوف ايه الموضوع. فعرف وحس ان مفيش في الدنيا شيء بلا مقابل. دي أول حاجة عارفها. مفيش في الدنيا شيء بلا مقابل أبدا. وإن حتى الشيوخ بيقول له دعيني ما دعالوش كده، دعاله بأجر. خلاه يكنس ويمسح. يبقى معنى كده أنت كنت عاوز حاجة يبقى لازم تقدم حاجة. ده اللي فهمه في ذلك الوقت. فهم كمان حاجة تانية، وهي ان ربما خدمة الناس الكبار في المقام او الكبار في السن تخلي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. يمكن ده السبب ربنا يرضى عنه عشان خدم راجل شيخ او راجل كبير. احتار الولد ما فهمش، فكر يروح مرة تانية. صراحة للمرة لما راح المرة الثانية للشيخ كان يوم جمعة. توقع الولد ان الشيخ طبعا ياخده ويصلي مع الجمعة. ففوجئ ان الشيخ قام استعد للصلاة ولبس وده يخرج وقال له خليك في الأوضة على ما اروح اصلي وارجع. اما خرج الشيخ وساب الغلام في الحجرة والغلام مخه يده يجيب. ازاي ما يأمرنيش بالصلاة؟ ازاي ما ياخدنيش في ايده وخليني اصلي الجمعة؟ ازاي يسيبني في البيت ويروح هو يصلي الجمعة؟ رجع الشيخ من الصلاة وقال للولد قوم انت صلي الظهر. قوم صلي الظهر. عيل بقى ما يعرفش ياخد ودي في الكلام هيقول ايه. فقام قال له صلي الظهر. فالولد قام وصلى الظهر. بعد ما خلص صلاة الظهر بدا الشيخ مشواره. روح هات اكل. واداله فلوس قال له هات اكل كذا كذا. وراح الولد يجيب الاكل ويجي يقدمه. للشيخ. بعد ما جاب الاكل كان في ناس جت مع الشيخ من الجامع ياكلوا معاه. فرش الشيخ في الارض ورق اصفر وحط الاكل والناس قعدت. وهنا بدا يلاحظ الولد حاجات ما شافهاش ابدا. اول حاجه لاحظها انه الاكل لما اتحط على الارض محدش مد ايده على الاكل. والناس قعدت ساكته لحد ما الشيخ مد ايده ياكل. بدات الناس تاكل. لاحظوهم بيتكلموا كتير على الاكل، مش قاعدين ياكلوا كده من سكات، دول عمالين يتكلموا ويفتحوا موضوعات حديث ويتكلموا عن الاكل. لاحظ انهم ما كانوش بيشربوا على الاكل، انهم شربوا بعد الاكل. لاحظ ان الشيخ ما قامش، فضل قاعد ياكل وياكل على مهله جدا. واخر واحد قام مع الاكل الشيخ، وبعدين ما قامش والناس ما قامتش. اللي خلص اكل يسكت لحد ما الشيخ خلص اكل اخر واحد، وبعدين ما قاموش بداوا يلموا الاكل من على الارض الاول. بعد ما لموا الاكل من على الارض وقاموا غسلوا ايديهم، ملحوظات كتير شافها في الموضوع بتاع الاكل ده، لكن ما كانش يجرؤ انه يسال او يتكلم. بعد كده الشيخ توجه للولد ده بالسؤال ولأول مرة، أنت بتذاكر؟ قال له أيوه بذاكر. قال له طيب بتصلي؟ قال له أيوه بصلي. قال له طيب بتصلي على أي مذهب؟ قال له ما أعرفش، أنا أبويا حنفي ويبقى مذهبنا كمان حنفي. فقال له لا، المذهب لا متوارث، انما المذهب ده طريقه واسلوب. واداله كتاب، قال له خد اقرا الكتاب ده. فشعر صاحبنا ان الكتاب اللي خده للشيخ هو المذهب الشافعي للعبادات. الشيخ ما قالوش حاجه بسهوله ولا حاجه، قال له روح اقراه، واذا فهمت فهمت، ما فهمتوش ابقى تعالى. فبدأت الزيارة تتوالى بين التلميذ ده وبين الشيخ، لكن على بعد متباعدة، لحد ما جه الامتحان وامتحن الولد ونجح. وكان في عقيدته انه مش هينجح، مواد كتيرة وما كانش بيذاكر من أول السنة، وفضل على الامتحان شهر ولا شهرين. وراح الشيخ قال له زعيم انه لقى نفسه يائس من النجاح. فالولد لما نجح حصل له بقى انبهار، واعتقد ان النجاح ده سببه. فقال له راح للشيخ، وكل الشيخ دعاه له وقال له خدم الشيخ ومسح الاوضه وايه وكنسها. فلما الولد اعتقد هذا فلقى المساله ايه سهله، يروح للشيخ ويكنس الاوضه ويمسحها وينجح. هو مش تعب لا. بدات من هنا علاقه الولد بالشيخ. اول شيء لفت نظر الولد بقى بعد كده انه بدا الشيخ ياخده معاه يصلي الجمعه. وبعدين الشيخ ماشي قدامه، الولد ماشي ورا، وفجأة لقى الشيخ بينده له. وقف الشيخ ماذا؟ قال له أنت بتفكر في إيه؟ قال له مفيش حاجة. قال له لا، أنت بتفكر في حاجة. أنت مبسوط من الصلاة وبتقول إنك أنت عاوز تبقى كويس وتنوي إنك ما تعصيش أبدا. وفعلا كان الولد بيفكر التفكير ده، لكن كان بيفكر إنه يحلف. يحلف يمين مغمض على المصحف انه لا يعصي الله ابدا. ففوجئ الولد بالشيخ بيقول له الانسان لا يصح ان يحلف على طاعه او يحلف على عدم العصيان، لان الطاعه بفضل الله وليس بجهد العبد، والبعد عن المعصيه بستر الله وليس بإرادة العبد. فيا بني إياك أن تحلف عن الإتيان بطاعة أو تحلف على الامتناع بالمعصية. على الامتناع بالمعصية دي كانت الفيصل بقى، لأن دي حاجة في نفس الولد جواه محدش سمعه، وبيني وبين الشيخ مسافة 4-5 خطوات، كل الشيخ يتوقف ويندم ويقول الكلام ده. دي كانت الفيصل، حسست الولد بان الراجل اللي ماشي قدامه ده شايفه وقاريه وفهمه وبيسمع خواطره. بدا من هنا العلاقه، وبدا من هنا الحب، وبدات الرحله. اول حاجه اتعلمها ان لا يصح ان يسال مطلقا عن اي شيء، وانه يراقب فقط ويتعلم بالمراقبه. ولما تعلمها ما تعلمهاش بالتوجيه المباشر، لكن بقى يسمع الناس بتقول فيراقب هذا. لما راقب هذا وبدا يتعلم من خلال المراقبه استفاد امور كتير. أول حاجة اتعلمها بقى اتعلم الأكل، اتعلم الأكل. ما لاحظه في أول مرة لاحظه في كل مرة، الأكل بيتحط. ولاحظ إن الشيخ ما بياكلش لوحده أبدا، لازم يكون في حد بياكل معاه. دي أول ملحوظة لاحظها. الملحوظة الثانية اللي لاحظها إن الأكل لما بيتحط محدش يمد إيده إلا لما كبير القوم يمد إيده الأول، وبعد ما يمد إيده اللي هو الشيخ ده يبتدي الناس يمد إيديهم بالترتيب برضه. يعني الكبير فالإيه؟ فالأصغر فالأصغر. وتعلم أول حاجة لازم يغسل إيديه قبل الأكل. تاني حالة ان الاكل على الارض سنة، مش على الترابيزة والمائدة زي ما كان بياكل في بيت ابوه. تالت حاجة انه لو اكل على الترابيزة ما بقاش حرام، لانه اول ما راح بيتهم بقى وجاه ياكل حب يقلد، فامه حط الاكل على السفرة قام خد طبقه وراح قاعد على الارض، فمش خاف فيه. ايه يا راجل اللي بتعمله ده؟ قال له باكل على الارض، تاكل على الارض ليه؟ امر اطلع اسر. احنا قاعد على الترابيزه، وراح بعد كده للشيخ يقول له انا جيت اكل على الارض ابويا زعق لي. قال له حق، قال له حق، مش احنا بناكل على الارض. قال له الاكل على الارض سنه، لكن الاكل على المرائض غير ممنوع، مباح. فتعلم انه الحاجه مش هي كده بس، الحاجة لها وجوه ولها ألوان ولها ظروف، والناس طبائع والناس مختلفة، وإن السنة ما هيش معناها إنه خلاف كده يبقى حرام، إنما السنة معناها إن الفعل ده يبقى مستحب وكويس، لكن الفعل الآخر مبقاش حرام، يبقى مباح ويبقى بحسب الظروف. بعد كده اتعلم في الاكل، الاكل قدامه فطبعا مش عارف ياكل ازاي، اتعلم انه ياكل طبعا باليد اليمنى، وانه لما ياكل بايده ياكل بثلاث صوابع بس، مش بصوابعه كلها، باصابع الثلاثه اللي هما الابهام والسبابه والوسطى. اتعلم ان ياكل من قدامه، من قدامه الطبق، من قدامه ما ياكلش من وسط الاناء. كل ده بيتعلمه بالمراقبه، وفي نفس الوقت الشيخ يؤكد الكلام ده بالحديث لكن بغير توجيه مباشر، لان التوجيه المباشر ما ينفعش زي ما تكون واحد بيتكلم مع واحد وانت بتسمع. يعني التوجيه عن الطريق غير المباشر اجدى مع الاطفال، لان الطفل بطبيعته من صغره عاوز يعتمد على نفسه. نزعه الانفراد والاعتماد على النفس بتجيله، فكل ما نصحته بطريق غير مباشر كل ما كان دايم افضل. فعرف بقى انه خير الطعام ما كان في اناء واحد وكثرت عليه الايدي. عرف انه من السنه ان تاكل مما يليك. عرف انه ممنوع ان تاكل من وسط الاناء حيث تنزل البركه في وسط الاناء. الشيخ وقعت منه لقمه في الارض فنفضها وكلها. لما نفضها وكلها دي صدمت الولد، دي وقع في الارض كخ خلاص ارميها زي ما كان بيتعلم في بيته. فلما صدم من المنظر الشيخ على طول باين لكن اسلوبه بيتكلم مع الناس بيقول انه اذا وقعت اللقمه من احدكم فليمت ما عليها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. الله، يبقى لما اللقمه توقع طبعا لو وقعت مثلا في وحله او في طين خلاص مش هتتشاف منها الاذى، لكن اذا كان ممكن تنفضها كده وتاكلها يبقى افضل. او هو ده الصح، او هو ده السنه. لاحظ بقى كمان وتعلم انه الانسان اللي هو صاحب البيت ما يصحش يخلص اكله قبل الناس اللي بتاكل معاه ابدا. لازم ياكل ويخلص اكله بعد هم ما يخلص. طيب يلاحظها ازاي دي؟ تلاحظها ازاي في الشيخ؟ ناس بتيجي تاكل بتاكل بسرعه وناس بتاكل على مهلها. فكان الشيخ يراعي النقط دي، يبتدي ياكل على مهله جدا، على مهله، علشان الناس اللي معاه تلحق تخلص الاكل، ومهما شبع يمد ايده ويبطأ، ياخد لقمه ويتكلم، ياخد لقمه ويتكلم. وبقى ما يصحش انك تبقى ناس بتاكل معاك وانت صاحب المائده وتقوم قبليهم، مش من السنه ومش من الادب. ولاحظ كمان انه الناس لما بتاكل مع الشيخ بيعزم عليهم بغير الحاف او الحاح، يعني يقول له كل كل كمان، خد دي حلوه، دي كده دي كده. وفهم من دي ان اكرام الضيف واجب وتشجيعه على الاكل لازم، لان قد يمنعه الحياء، وان اللقمه التي ترفع الى الضيف صدقه وثوابها كبير. لاحظ بقى كمان حاجه غريبه قوي. لاحظ ان الشيخ بيحط اكل جبنه وعيش وكرات، جبنه وعيش وجدير، جبنه وعيش وبطيخ، كباب وكفته مره، ملوخيه وخضار مره. الشيخ ما عندوش حد بيخدمه، هو كان يخدم نفسه لو ما كانش متزوج. حد يعرف العله ليه الناس دول بياكلهم جبنه وليه الناس بياكلهم كفته وكباب؟ حاول يشوف انه بياكل الفقراء جبنه والاغنياء مثلا كفته، لا ما بيحصلش، مفيش قاعده. فاكتشف انه الشيخ بيقدم الاكل الموجود واللي يقبل يقدمه. وتعلم أن التكلف في تقديم الطعام للأضياف ممنوع، بل قيل أن التكلف في تقديم الطعام للأضياف حرام. وعرف أن التكلف بأنواع، من التكلف أن يقترب صاحب البيت ليطعم أضيافه، وعرف من التكلف مش بس كده، أن يأكل الضيف من الأصناف ما لا يأكلها منفردا، وإنما يأكلها بحضور الضيف. يعني واحد مثلا يعني ما بيأكلش حمام، ما بيأكلوش غالي عليه، ما بيأكلوش معاه وكده، لما يجيله ضيف يقوم جايب له حمام، يبقى بياكل حمام في وجود الضيف بس، وبدا يستنى ايه؟ تكلف. ولقى انه السنه انه الانسان يقدم ما عنده من طعام ايا كان. واذا حقر الانسان ما عنده من طعام فاستحق ان يقدمه للضيف اثم بذلك، لأن هذا رزق الله الذي رزقه إياه، فما صحش يخجل من رزق الله. ربنا رزقك بجبنة وعيش، يبقى تقدم الجبنة والعيش اللي رزقك بيهم ربنا في حمد الله، وما تتضررش إنك بتقدم به. وإذا استحقر الضيف ما قدمه له المضيف فقد أثم بذلك. فإذا مسألة الكباب وكفته، الشيخ معاه فلوس بيجيب كباب وكفته، معهوش فلوس بيجيب الجبنه والكراب على قد ما هو معاه، والتكلف في تقديم الطعام لا يصح. لاحظ بقى حاجه غريبه كمان، بناكل من قدامنا وما ناكلش من وسط الإناء. ولاحظ انه ما يصحش الإنسان يقدم لقمه او يغمس لقمه إلا بعد ما ينتهي من مضغ اللقمة اللي بقه، لكن كل اللقمة تبقى بقك بتمضغها وإيدك بتجيب لقمة ثانية ده ممنوع، مش من السنة، مش من البروتوكول والإتيكيت. وأنا كنت بقول مرة إنه أي بروتوكول أو إتيكيت أو تقاليد أو دبلوماسية أو ما يسموها في أي مجتمع على أي مستوى، أرستقراطي أو أوروبي أو غربي، أساسها كله من السنة. من السنة ليه؟ من اللي احنا بنشوفه ده حاصل بين الشيخ وبين المريد ازاي بيعلمه. الحاجة الغريبة اللي شافها كمان ان بعد الناس ما بتاكل بتلحس او تلعق صابعها مطرح الطعام، ودي في وقتها استغربها جدا لان ده كان ممنوع في بيته، عملية زي دي ممنوعة ما صحش. ولاحظ ان بعد ما يلحقوا الاصابع يمسح ايديه بالمنديل فوط مخصوصه، ما كانش فيه فوط الورق بقى الكلينكس وكده، كانت فوط ايدين، يمسح الضيف او اللي بياكل ايده بالمنديل وبعدين يقوم يغسلها. يبقى لازم يلعق صابعه الاول وبعدين يمسح ايديه بالمنديل وبعدين يقوم يغسلها. واذا الاسلوب ده هو السنه. ولما النهارده بتشوف في الاوساط الكبيره والراقيه والمواعيد والحفلات تلاقوا بيحطوا لهم الفوط ويعملوا ايديهم في الفوط الاول ويمسحوها، بس ما بيقوموش يغسلوا ايديهم بعد كده، بيكتفوا بالمسح فين؟ في الفوط. ولاحظنا كمان ان الناس بتلعق صوابعها، لما تبص نشوف النهارده البلاد اللي احنا بنقلدها والبلاد الغربيه مسلسلاتهم الاجنبيه بيجيبوها، خد بالك منهم وهم بياكلوا، واللي سافر بره هيشوف هيلاقيهم بعد ما بياكلوا بيلحسوا ايديهم. شيء غريب. الله، طب ما هو الكلام ده كان زمان بيتقال للاولاد الصغيرين. طيب لاحظ كمان انه بعد ما بياكلوا يجوا ياكلوا الفاكهه بقى ما بياخدش من اللي قدامه، يعني طبق البلح محطوط المفروض ياكل من قدامه، ده قبل ما اتعلم. تفاجئ ان الشيخ ما بياخدش من قدامه، ده الشيخ بيمد ايده هنا ويمد ايده هنا والنبي في الوسط وفي بياخد من كل حته. لا اسمعنا، فعلم انه رخص في الفاكهه ان ينتقل اكل من حيث شاء لانها الوان وانواع. البلح في منه يستوي وفي منه مش مستوي. لو كانت من قدامك اللي قدامك مش مستوي يبقى مش هتقدر تاكل، لكن طبق الملوخيه اللي قدامك زي اللي قدام غيرك ما يسيح، طبق الفاصوليا مطبوخ في حله واحده، طبق اللحمه واحد، لكن الفاكهه بالذات فيه الطيب وفيه اللي ايه لسه ما طبش وفيه وفيه. فعلم ان السنه في الاكل ان تاكل مما يليك فيما يسمى طعاما، وكل ما يعد من الفواكه من حقك ان تنتقي ما شئت ولا تتقيد بالاكل مما يليك. بعد كده لاحظ ان مفيش حاجه بتترمي من الاكل ابدا، ولاحظ ان الواحد ما ياكلش الا اذا جاع، لان الشيخ كان يسال الولد ابوي جعت ولا لسه؟ فالواد من الحياه يقول ايه؟ لسه. يقول له طيب لما تجوع قول لي. كل شويه جعت ولا لسه؟ يقول له لسه. يقول لا ده انا جعت. يسكت يقول لا انت انا كمان جعت، ما دام جعنا ناكل بقى. يبقى عارف انه ما ياكلش الا اذا كان جعان. لما يجي الاكل يتحط عرف ان قبل ما تشبع توقف، واوعى تقوم من على اكلك شبعان ابدا. اذا ما كلتش اذا لما تجوع ولما تاكل ما شبعتش عمرك ما هتروح للدكتور ابدا. ليه؟ المعده بيت الدواء والحميه اصل الدواء. الحميه الجوع يعني. وما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه. وان الانسان اذا كان لابد هياكل ويملى بطنه فالثلث للطعام والثلث للماء والثلث للنفس. يبقى ده كله تعلمه من اكله مع الشيخ. شاف حاجه غريبه برضه عند الشيخ، انه بياكله مرتين في اليوم مش ثلاثه. هو متعود في بيته يسهر ويتغدى متعش. فوجئ ان الشيوخ ما بياكلوش غير مرتين في اليوم مش ثلاث مرات، وكان المرتين دول على عاده الصائم في رمضان. فاذا تعود على ان ياكل مرتين في اليوم اصبح الصيام بالنسبه له طبيعي. طبيعي كل ما هنالك مواعيد الاكل هتتغير. هو كان بياكل الساعة 12 والساعة 7 الأيام العادية. الشيخ ياكل 12 الظهر وياكل الساعة 7 الصبح، يمكن كان ياخد شوية لبن يشربهم شوية عسل، لكن الأكل 12 و7. لما تيجي بقى في رمضان هتفطر وتتسحر، هما طاقتين برضه، كل ما هناك المواعيد هتختلف. الطعام اللي كان بياكله الشيخ كما قلنا ما كانش فيه التكلف، وكان اي اكل يتحط يحمد ربنا سبحانه وتعالى على الاكل، وما شافش فارق ابدا في الاكل مع الشيخ من حيث الاحساس. يعني ما شافش الشيخ لما الجبنه تبقى قدامه ياكلها من غير نفس، ولما اللحمه تبقى قدامه ياكلها بشراهه او بنفس. لا ما فيش فرق بين الاثنين، بل هو حامد وشاكر على كل حاجه، وبدا يتعلم انه قبل ما ياكل لازم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول اللهم اطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. مهما كان الاكل محطوط، لما اتحطت الجبنه قال اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، لما جت اللحمه لا بيقول برضه ايه اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه. فين بقى الشيخ بيفت لبن وبيفت فيه عيش وبياكله. فلقاها بيقول ايه؟ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فاستغرب اشمعنى كلمه قال وزدنا منه وفي الاكل قال خيرا منه. فعلم انه لا خير عن اللبن، وان اللبن ان الانسان يدعو بالزياده لانه نازل من الزرعه. فاتعلم الحكايه دي وتعلم انه لازم اقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكلام ده بارك لنا فيه، وتعلم بعد الاكل لازم يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منه ولا قوه، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكسانا وكفانا واوانا، سيدنا ومولانا ربنا لك الحمد ولك الشكر، اللهم اعنا على طاعتك واستعملنا في رضاك. فتعلم انه ازاي يبقى يذكر الله تبارك وتعالى قبل الطعام، ازاي يذكر الله بعد الطعام، ازاي يغسل ايديه قبل الاكل، ازاي يغسل ايديه بعد الاكل، ازاي ياكل من قدامه، ازاي ياكل بثلاث صوابع بس باليد اليمنى، ازاي ما يبداش الاكل الا لما الكبير اللي قاعد يبدا، ازاي ما يقومش من على السفره حتى لو خلص اكله يفضل قاعد لحد الناس اللي قاعدين كلهم ما تخلص. متتخيل بقى احنا بنعمل ايه؟ بنحط الاكل واحنا خلاص نطلع قاعدين، واحد بياكل نشاط تك تك وقام والتاني تك وقام، وبعدين تبص على نفسك انت على مهلك، بتاكل على مهلك او بتمضغ على مهلك او مرتب طقم اسنان او مالكش نفس، ايا كان الناس كلها قامت وانت قاعد على الترابيزه لوحدك، بتبقى محرج ولا لا؟ بتبقى محرج. بتسيب الاكل وتقوم ولا لا؟ بتسيب الاكل وتقوم. لكن لو كل الناس قاعدة حتى اللي خلص اكله ما قامش، يبقى اللي بياكل على مهله هيعمل ايه؟ هياكل. فبيقف نفسه لازم صاحب الطعام ما يقومش ابدا وما يبطلش اكل، مش بس ما يقومش، ما يبطلش اكل الا لما كل اللي قاعدين يبطلوا ايه؟ يبطلوا اكل. دي شويه حاجات ملاحظات لاحظها في ثالث زياره او في رابع زياره للشيخ في مساله الاكل. والى الغد استودعكم الله وارجو ان يوفقنا واياكم لصالح الاعمال وحسن الادب والرباية. والطعام هو اول ما يتعلمه الانسان حيث ينزل من بطن امه فيلتقي فجأة امه طالبا للطعام، فاوله الطعام. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل طعامنا حلالا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه اجمعين.